مكرمنا بالهاج الدليل الى اكرم الحبيب، نساله ان يصلي على ذلك المرسل الذي ختم به الارشاد وخصه باعلى الافضال، وعلى اله وصحبه خير صحب وخير ال، وعلى من سار في سبيلهم الى يوم الوقوف بين يدي الكبير المتعال، وعلينا معهم وفيهم، انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. من رحاب الازهر الشريف المبارك نواصل دروسنا في رجاء رضا القدوس جل جلاله الذي نساله ان يزكي نفوسنا. فنتابع الكلام والقراءة في ملخص إحياء علوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين اختصار العلامة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب حفظه الله ونفعنا به وبعلومه بسائر الصالحين آمين. الآن قال: بيان فوائد الجوع. لعلك تقول: هذا الفضل للجوع ما سببه؟ وليس فيه إلا إيلام المعدة، ومن شرب دواء فانتفع به وظن أن منفعته لكراهة الدواء فتناول ما يكرهه المذاق فلت، بل نفعه في خاصية في الدواء ينطق عليها الأطباء. ونشرح لك في الجوع فوائد: الأولى صفاء القلب وإيقاد القريحة وإمتاز البصيرة. قال ابن عباس: من شبع ونام قسى قلبه. وقال شبلي: ما جعت لله يوما إلا رأيت في قلبي ما بابا مفتوحا من الحكمة والعبرة ما رأيته قط. الثانية دقة القلب وصفاؤه، وبه يتهيأ لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر. وتأثر القلب بلذة المناجاة أمر وراء تيسير الفكر واقتناص المعرفة. قال الجنيد رحمه الله: يجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاتا من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. الثالث الانكسار وزوال البصر، وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا يرى عزة مولاه ولا قهرا. ولما عرضت الدنيا وخزائنها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت صبرت وتضرعت، وإذا شبعت شكرت. الرابعة أن يكون متذكرا ببلاء الله وعذابه، فإن الشبعان ينسى الجائع، والفطن يذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة، ومن جوعه جوع أهل النار، إذ يجوعون فيطعمون الضريع والزقوم، ويسقون الغساق والمهل. قيل ليوسف عليه السلام: لم تجوع وفي يديك خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. فالجوع يدعو إلى الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله. الخامسة كسر شهوات المعاصي والاستيلاء على النفس الأمارة. قالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع. قال ذنون: ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية. وجميع معاصي الأعضاء سببها القوة الحاصلة بالشبع. السادسة دفع النوم وتيسير السهر في الطاعة، وفي كثرة النوم ضياع العمر. ومهما غلب النوم فإن تهجد لم يجد حلاوة العبادة. السابعة تيسير المواظبة على العبادة بتخفيف مؤونة الاشتغال بالشراء والطبخ والترداد إلى بيت ما. قال السري: رأيت مع علي الجرجاني سويقا يستف به يستف منه، فقلت: ما حملك على هذا؟ قال: إني حسبت ما بين المضغ إلى الاستفاف 70 تسبيحة، فما مضغت الخبز منذ 40 سنة. فانظر كيف أشفق على وقته أن يضيع في المضغ. والصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة أرباح تتيسر للمقتصد بالطعام. قال أبو سليمان الداراني: من شبع دخلت عليه ست آفات: فقد حلاوة المناجاة، وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، وثقل العبادة، وزيادة الشهوات، وأن سائر المسلمين يدورون حول المساجد، والشباع يدورون حول المذابل. الثامن: الصحة في البدن ودفع الأمراض، فالمعدة بيت الداء، وفي الحديث: صوموا تصحوا. وفي الصوم وتقليل الطعام صحة الأجسام وصحة القلوب. التاسعة: خفة المؤونة. قال بعض الحكماء: إني لأقضي عامة حوائجي بالترك، فيقوم ذلك أروح لقلبي. العاشرة: أن يتمكن من الإيتان والتصدق بما فضل من الأطعمة، فيقوم يوم القيامة في ظل صدقته. الحمد لله، قد بلغ لنا الفوائد المتحصلة من ضبط الإنسان نفسه فيما يتعلق بالطعام. وقال: لا تظن أن المقصود إله المعدة بالجوع، فيكون حاله حال من رأى دواء لمرض مخصوص وتوبوه. وفضلنا أن الحكمة في الدواء مرارته، فرأى أي شيء مرفع مدفع بالمذاق يتداوى به ربما كان ثم وقتله. ليس المراد وجود المرار، ولكن خاصية في هذا الدواء يعرفها الأطباء. فلما كان هو من أطباء القلوب يبلغ عنه الفوائد. خاصية فيه إذا جعت من أجل الله تعالى أو قللت بعض الطعام من أجل الله 10 فوائد تأخذها. واحدة اثنتين ثلاثة. قال: الأولى صفق القلب وإيقاد القريحة وإفاد البصيرة. فإنه مع كثرة الطعام يفسد بعض الذكاء وبعض الذكي. من شبع ونام قشا قلبه، يقول ابن عباس. ولذا يحبون بعد تناول العشاء أن يكون لهم شيء من المشي أو الحركة والذكر قبل أن يباشر النوم. ويقول الشبري: ما جعت لله يوما إلا رأيت في قلبي بابا مفتوحا من الحكمة والعبرة ما رأيته قبل ذلك. فصفاء القلب وإباطة القريحة أول فائدة. الفائدة الثانية: رقة القلب وصفاؤه، وهي تهيئ لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر. لأن تأثر القلب بلذة المناجاة غير تيسير الفكر واقتراص المعرفة. فإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة وإدراك المعارف شيء، ولكن وجود التلذذ بالمناجاة أمر وراء هذا الشيء، ويحصل أيضا بسبب الجود، يسببه الجود. ولهذا يتعجب الجنيد بن محمد، بل يريدون يذوقون حلاوة العبادة، ويجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة من الطعام، كيس كبير من الطعام الله، لأن يحملوا المخلاة يضعون فيها أمتعتهم وأرادهم يجدون. قالوا: هذا يصلح مخلاة من الطعام والطعام، ويريد يذوق حلاوة العبادة، فيتعجب الجنيد بن محمد، يقول: اجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة من الطعام، ويريد أن يجد حلاوة المناجاة لله سبحانه وتعالى. والفائدة الثالثة: يتحصل على صفة الانكسار ويزول عنه البطر. من لم يشاهد الذل من نفسه، من كشف له جلال ربه جل جلاله عزة مولاه وكبره. لهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يجر يوم ويشبع يوم. قال: إذا جعت صبرت وتضرعت، وإذا شبعت شكرت. هكذا الأنبياء كما تسمع في الفائدة الرابعة. سيدنا يوسف عليه السلام يكون متذكر بسبب الجوع، الفائدة الرابعة، في أنواع من الابتلاء ومن العذاب. فهو بعطش الدنيا يتذكر عطش الآخرة، هو بجوع الدنيا يتذكر جوع أهل النار. وإذا طلبوا الطعام من الجوع جاءوا لهم بالزكوم، وإذا جاء الزكوم وأقلوه غطوا به، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني. فإذا رضوا فتذكروا أنهم في الدنيا يسيئون لقب الماء، فنادوا بالماء، فيجرون لهم بمهر. من الحميم وسقوا ماء حميما فقطع وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمرجش والوجوه اذا قربوا من الوجه يسوي من شده حرارته فاذا سقي قطع معه قطعه قطعه اللهم اجرنا من ذلك امين. فهو يتذكر هذا بهذا ولهذا قال سيدنا يوسف لما ولي على خزائن الارض في الايام السبع الرخاء كان يصوم يوم ويفطر يوم ما كان هكذا قبل وقيل له يا نبي الله لم تجوع بيديك خزائن الارض قال خاف ان اشبع فان سجايا رضي الله عنه صلوات الله على النبي يوسف وعلى نبينا وجميع الانبياء والمرسلين فالجوع يدعو الى الرحمه والاطعام والشفقه على خلق الله تعالى كذلك الفائده الخامسه كسر شهوات المعاصي كما سمعت كلامهم في تسلسل المعاصي بسبب ابتلاء المعده لم يحصل بها شهوه النكاح يحصل بذلك الحرص على الجاه والمال يحصل بذلك الرياض والكبر والعجب يحصل بذلك الحسد يحصل بذلك الحقد والبغضاء وتتسلسل المصائب واصلها امتلاء المعده والسادسه دفع النوم فيقل نوم واذا قل طعام قل منام فتيسر السهر بالطاعه اما اذا كثر النوم ضاع العمر واذا غلب عليه النوم حتى لو قام يتهجد وهو تعبان ما يجد حلاوه العباده والطاعه ربما ينعس هذا النبي قال اذا قام احدكم يصلي فانعس في صلاته فليرقد فلعله يذهب يصلي فيلعن نفسه يجيب كلام غير مضبوط من سبب نومه ويتصل آية في آية ولا يدري ايش يقول وينقص كلمة ويغير المعنى بالدعاء فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر فقال نمو خذ لك شيء من النشاط للقيام ويقولون من أكل كثيرا شرب كثيرا من شرب كثيرا نام كثيرا والنعمة كثيرة جاء يوم القيامة بقية نوم نوم نوم نوم يعدي الوقت الناس تذكر الله وهذا النوم يا بني يقول سيدنا لقمان يا بني لا يكون الديك أم يسميك ما تخلي الديك أم يحسن منك قال يستيقظ في السحاب قال الله وانت نايم ديك لكنه آخر ليل يقول لا يكون الديك أم يسميك استيقظ في السحر وانت نايم هكذا الفائده السابعه كانت تتيسر المواظبه على انواع العبادات لانه تقل اشتغاله ببعض المهن اما صاحب كثره الطعام محتاج الى كثير من المهن ومنها ما يقول ابو سليمان الداراني عليه رحمه الله من اعتاد الشبع واسترسل فيه تطبع ست آفات أولا فقد حلاوة المناجاة تعذر حفظ الحكمة حرمان الشفقة على الخلق ثقل العباد زيادة الشهوات فسائر المؤمنين يدورون حول المساجد العبادة وهذا بسبب كثرة أمره يكثر كثير إلى الحمامات يروح إلى المزارع كثير يكثر ذهابه إلى محلات الأوتار لأنه يحتاج أن أخذ مرة بكثرة الأكل بسبب كثرة الأكل فالبعض الناس يترددون يتردد على المزابل ويتعجب السري يقول رئيس معالي الجرجاني سوي بيستف منه معاد معاد وقوبة يمضوه كذا ولا منه المدبوب بيستف منه قال لي ما تصنع هذا قال حسبت بين الاستفاف والمضب أطلت 70 تسبيحة أحسن لي 70 تسبيحة أنا من 40 سنة ما مضبط استفيد بهذا الاستفاق من شان حصل وهو فائدة السبعين التسبيح حرصوا على الوقت حتى وقت الطعام كان اثنين من أكبر أهل العلم والخير أحد أيام طلبهم العلم الإمام طالب بن حسين مع عبد الله بن حسين يقول لي أخي نحن ما دمنا في طلب العلم يضيع علينا وقت الطعام ما نستفيد به لابد لنا من الطعام قال واحد يأكل واحد يقرأ هذا يسمعه فإذا كمل قراءة يعطي الكتاب الثاني هذا يقرأ ولا فاتفقوا على هذا فكان أيام طلبوا من العلم يعملوا هكذا حتى لا يفوت ساعات الأكل من الجزازة من العلم سبحان الله. وهكذا الذي عرفوا بدر الأوباط الآن تشبه هذا وهي بعيدة من الحبيبة، لكن شبهنا من بعض الذين لهم ارتباط بشركات وأعمال وغيرها لبعض صار معك عنده وقت حتى للأكل وصار يرتب ترتيب للأكل، بعضهم هو في السيارة وبعضهم وكذا من أجل المهام وضعها للوقت، ولكن هؤلاء لأجل ربح الدوام والأمل رضي الله تعالى عنه. الفائدة الثامنة كالصحة في البدن ودفع الأمراض، لأن المعدة بيت الله كما يقول نبينا، وهذا من بديع كلمة صلى الله عليه وسلم ومن معجزات اكتشاف ما يتعلق بصحة الإنسان المتعلقة بالطعام. تحدث عنها كثير من الذين تعلقوا وتلصقوا بالطب في القرون الأخيرة، يظنون أنهم اكتشفوا هذا الذي تكلمنا، ويظنون أنهم اكتشفوا هذا العلاقة بين تغيير الطعام بين صحة الجسد. النبي قد تحدث عنها من قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى صار بعض يكتب على المستشفى حقه المعدة بيت الدم، وفي الحديث متصلم شموت صحته. وقال التاسعة خفة المهونة، يقول أبدي عامة حوائجي، يقول بعض الحكماء في الترك اتركها فتك هذه خلاص، يكون أروح في قلبي. قالوا لي بعض الصالحين مرة الحاجة الفلانية غالية سعرها غلا، قال ارخصوها، يعني رخص السعر، قال بيتركوها تتركوها خلاص ما حد يشتريها تتركوها، قلت تركتوها لا بد ترخصها بالبزنس، لأن أنتم تتسابقوا عليها وتقولون غلت علينا، لو تركتموها لنزلت سعرها وتقول قال ارخصوها بالترك. والعاشرة يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل من الأطعمة، وكل امرئ بظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ بظل صدقته يوم القيامة. وجاء في الخبر أن امرأة من بني إسرائيل كانت تأكل آخر لقمة رفعتها إلى فمها وقفت سائلة وكانت محتاجة، فردتها من عند فمها رفعتها فردتها وقفت ففرحت باللقمة وأكلتها. بعد أيام جاء ديك وعدا على طفله، تأثرت وراحت تجري وراء ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي، فإذا في شخص قلت لي وقف بدي خرج الوالد من فمدي يمسى عليه فيصير ما في شيء أبدا يوقف. الحمد لله من الذي أنقذك الله أنقذني لابد وأنقذ ولدي؟ قال أنا ملك كنت في السماء، أنا داني لا أدرك فلانا واستخرج ولدها من فمتي ورده إليها سالما بإذني، وقل لها يقول لك لا لقمة بلقمة، يقول لك لا لقمة، أنت رديت اللقمة من فمك لما وقفت السائلة وقضيها، واليوم بنخرج اللقمة إلى فمتي خذيها، ورد لها ابنها مقابلا بهذا. قالوا اللقم تتبع النقم. يروى أن الله أوحى إلى سيدنا إبراهيم بعدما قفل بناء الكعبة، قال يا إبراهيم ولقمة في بطني جاية أفضل من بناء الكعبة، لقمة تصل إلى بطن جاية ومحتاج. وهكذا سألوا بعض الصالحين سبب ولا يدرك، قال ما إن وفقني إلا يوم من الأيام أطعمت واحد بيت، قال فلما أطعمته كان بهجور ناولت الطعام فقال لي حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجود. هذا الدعوة دخل بحر الولاية بسبب هذه الدعوة من هذا الصالح، وقد صادف أنه كان في حي كيف، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله أخبر في رواية رجل المرأة من بني إسرائيل كان من الرفاة بسقيه لكلب ووصل عند البير ولا دلو، فخرج إلى البير لا رشاء حبل ولا دلو، خرج إلى البير وشرب، فلما طلع وجد كلب يلهث ويتتبع أماكن الندوة الماء، قال أصابه من العطش مثل الذي أصابه، ورجع إلى البير أخرج الخبز ملأه بالماء أحمله بفمه وتسلم فسقى الكلب. نال المغفرة بسبب سقي الكلب، فكيف إذا سقيت ولي؟ هذا حيوان، كيف إذا سقيت إنسان؟ كيف إذا إنسان مؤمن؟ كيف إذا إنسان ولي صالح مبرر؟ ما يكون مثل الكلب؟ منزلته عند الله تعالى أعظم، تتقرب إلى الله تعالى يشرح لنا عشر فوائد اللهم صل على محمد وارزقنا الاستقامه واشركنا بالحرامه في الدنيا والقيامه واجعلنا من سكان جنتك من غير سابقه عذاب ولا عذاب ولا فتنه ولا حساب برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله.